بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نواصل ما بدأناه في الأسابيع الماضية عندما تحدثنا عن شيء من الأمور التي تتعلق بالمدعو، وذكرنا تعريف المدعو والتعريف الراجح في هذا الباب، ثم أصناف المدعوين، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى حقوق المدعوين، تحدثنا عن واجباتهم، ثم دخلنا في الأسلوب، وقلنا الأسلوب والمنهج بينهما عموم وخصوص. الأسلوب هو الطريقة والطريق أو المذهب، ثم بعد ذلك المنهج هو مجموعة من الأساليب التي تتشكل في قالب معين، ومنها تتكونت هذه المناهج. وأشرنا إلى أن المناهج أيضا هي تعود إلى ثلاثة أقسام أو أصول كبيرة ممكن نجعلها يعني كأصول للمناهج، هو المنهج العاطفي والمنهج العقلي والمنهج الحسي. ثم قلنا بعد ذلك أشرنا إلى شيء آخر وهو ما يسمى بالأساليب العامة، كأسلوب الخطابة وأسلوب القصص وأسلوب التعليم وأسلوب السؤال والجواب كأساليب عامة. وفيها أيضا أحيانا هذا الأسلوب مجموعة من الأساليب، يعني الخطابة، أسلوب الخطابة لما يصعد الإنسان على المنبر نقول هو خطيب، لكن قد يستخدم الأسلوب العقلي، قد يستخدم الأسلوب العاطفي، قد يستخدم الأسلوب الحسي، يستخدم أيضا مجموعة من القضايا والأمور التي تتعلق بهذا الجانب. بالنسبة لي ما أدري عن الصلاة، وأنا أنبه للأخوان أن هنا قاعة، يعني ينبغي الإنسان أن يبحث عن مكان مهيئ للصلاة أو يصلي في الوقت المحدد، لأن ما ينبغي أن يأتي إلى مكان فيه صوت حتى لا يصلي، والكرم وجه للمصلين أن هذه قاعة محاضرات فلن يجد الخشوع، هذا من باب الآن الاحتساب عليه إنهم تهم للصلاة، يقول لن يجد الخشوع، هذا ليس مكان صلاة الآن نحن نصلي فيه، ولكن وقت الصلاة بعد ذلك تصبح قاعة محاضرة، وينبغي للإنسان أن يبحث عن مكان إما يذهب إلى المسجد أو أماكن غير هذه القاعات حتى لا يشوش على المصلين، وأيضا هو لا يجد الخشوع، لأن يعني ما زال الناس بعضهم يأتي كي يصلي هنا، يعني أتمنى أنهم يبحثون عن مكان آخر أهدى كي يؤدوا الصلاة بخشوع. انتهينا على أيضا الأساليب وعرفناها، ثم وقفنا على الوسائل، أليس ولا تحدثنا عن شيء من الوسائل؟ عن إيش؟ وقفنا على الموضوعات، انهينا الوسائل، جيد. قلنا المادية صح والمعنوية تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، وأشرنا لا بس بقي مجموعة من القواعد اللي هي قلنا أن الوسائل لها حكم الغايات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما والاتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا. هذه ما لم يعني عندها توقفنا. أي نعم توقفنا عندها، أولا عند تحدثنا عن شيء من درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتذكرني قلت لا يأتي الأسبوع القادم إلا وعندكم أمثلة، صح ولا لا؟ الآن ذكرتها، طرحت سؤال ولم تجيبوا عليه، وقلت عموما لا يأتي الأسبوع القادم يعني بهذا الأسبوع أو هذا اليوم إلا والإجابة موجودة عندكم. ما أدري هل بحثتم عن مسائل تطبيقات من واقعكم ولا نسيتوا زي السؤال، أنا ما ذكرت إلا الآن. ها؟ لا هذه المشكلة، انتبهوا، يعني كنت أتمنى أن فعلا في بحثنا عن، يعني كان آخر المحاضرات دائما الإنسان ما عاد يقدر يركز شوي، قلنا خلاص أجل معكم أسبوع كامل فكروا في أمثلة من واقع الحياة من التجارب الدعوية على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم في شيء عندك؟ جيد. فشلون طبق هذه كإمام؟ أنت داعية، الإمام داعية، بل هو من أعظم صور الدعوة في العصر الحاضر، الإمام وما يقوم به من دور كبير أو من وظيفة كبيرة في مسجده، لأجل توعية الناس وإرشادهم وتعليمهم وكسب قلوبهم وتقديم القدوة الصالحة لهم. تعرفون الإمام إذا الحي وفق في إمام داعية كيف تكون يكون واقع الحارة والحي، يعني من مدارس التحفيظ، من الاهتمام بالمرأة، بالمسابقات، بالزيارات لجماعة المسجد أو الحي الذين يتخلفون عن الصلاة، بالنصيحة، بترابط بين سكان الحي. يعني هو محور، يعني من الوظائف الكبيرة العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الإمام. ولذلك يعني الحي يسعد حقيقة، يسعد ويأمن بوجود إمام صالح كيس فطن داعية حكيم عليم يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء الناس، يفوز الحي بمثل هذه الترابط. لذلك حتى بعض الناس مثلا يقول لن أنقل من حي بسبب يقول والله جماعتي ومسجدي بيننا من الألف والتعاون لن أجد مثله بسبب هذا الإمام. لو ذهب الإمام، قد أحيانا بعض المساجد يذهب منها الإمام فتنتكس الدعوة في هذا الحي بسبب جاء إمام لا هم إلا بس يأخذ الراتب وما له نشاط، لا يعرف كيف ينظم هذا المسجد. فالإمام الذي من صور الدعاة في العصر الحاضر يقول مثلا ما يتعلق باللاقطة، قد يوجد في المساجد من يعني يبالغ في الصوت أو في الاستفادة من هذه الوسيلة الدعوية وهي الميكروفون والسماعة. فالمصلحة هو يرى أنها مصلحة، ينبغي أن يسمع الصوت هكذا تقول إلى عدد كبير، لكن يوجد مثلا في المسجد من يرفض هذا الشيء يقول الصوت عالي ينبغي أن يخفض الصوت. فيقول أن درء المفسدة من خصام ومشاكل وتنازع في المسجد مقدم على المصلحة التي يظنها الإمام بأنه يريد أن يسمع صوت إلى أكبر عدد. مع أنه يعني وهذا نوع من الخروج عن الموضوع، نقول ما يحدث في واقع المساجد الآن هو أيضا من باب الجهل من بعض الأئمة، وهم أنهم يبالغون في رفع الصوت، هو ما يسمع بس لما يسمع الصوت كذا يرن في المسجد ويصلي يشعر بلذة، ولا لو فكر لعلم أن هذا أذى للناس، أذى وتشويش عن المساجد المجاورة، أذى بارتفاع الصوت العالي. المساجد بدأ يقرأ ويصلي وانت تصلي كل شوي تغمض عيونك تتأذى بسبب أن الإمام من هذه النوعية التي لا تعقل ولا وليس بحكيم، ما همه إلا أن الصوت وهو يقرأ يسمع يبغى وهو يقرأ حتى يصك في ذنه زين ولا يهم الناس ولا تأذى. وهذا موجودهم بكثرة يعني وللأسف، لكن غالبهم من الجهال أو من حتى نقول صفة يعني ما أود أن نسميهم صفة ذميمة، ولكن نقول ممن يعني ينقصها العلم وينقصها الحكمة. فهنا مثلا قد تكون مصلحة وهو يريد اسماع أكبر عدد من الناس، وهناك مفسدة وهي النزاع والخصام والاختلاف في المسجد، وهذا واقع من حياتنا. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ماذا نصنع هنا إذن؟ إذن درء هذه المفسدة من وجود الخصام والاختلاف والتنازع والشكوى تقدم على هذه المصلحة التي هو يراها الإمام. أحيانا يقول أريد أن أسمع أكبر عدد من الناس، يقول لا بديك فيك الآن جماعتك اللي عندك أسمعهم ودرء المفسدة وهي مفسدة الخصام والخلاف والتنازع. طيب غيرها من الأمثلة نحاول تطبقونها في الحياة، يعني أنا أريد أن يكون في فائدة من هذه القواعد في التطبيقات الدعوية في حياتنا. نعم جيد. بسبب أن المصلحة هي أن المرأة تقود وتقضي حوائجها وتستغني عن السائق في مصلحة، ولكن مثلا يقولون المفسدة التي تترتب على القيادة من الاختلاط، من خروجها من غير ضابط، من الاحتكاك، من خشية الخلوة، يعني مفاسد ذكرت في فتوى هيئة كبار العلماء بناء على هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ليس لأجل مثلا القيادة حرام ولا لا، ليس لذاتها القيادة، إنما تطبيقا لهذه القاعدة وواقع الناس هذا الزمان وواقع أشياء كثيرة، يعني جرأة الناس على النساء، جرأة يعني أشياء مفاسد كثيرة استدعت أن تكون الفتوى مثلا أنه يمنع بس المرأة من أن تقود سيارة خشية عليها من المفسدة التي قدر. طيب غيرها كيف؟ وين المصلحة وين المفسدة؟ لا خل هذا أبغى المصلحة في وجود النادي والمفسدة في وجود النادي، فنقدم اللي هو درء المفسدة على المصلحة. يعني طبعا بعضهم يقول أنه سيؤدي إلى أن المرأة أو شيء المصلحة بأنها تمارس الرياضة والجسم السليم في العقل السليم، والرياضة مطلب شرعي مصلحة، ولكن المفسدة بأن هذه الأندية سيؤدي إلى خروج المرأة، تركها لبيتها خشية من بعض المنكرات، وخاصة مع واقع الأندية الرياضية وكذا، فيقال مثلا المفسدة درء المفسدة قدم على جلب المصلحة. طيب غيرها مثلا من الأمور التي تتعلق بعمل دعوي مباشر، يعني الداعية يتخذ هذا القرار أو لا يتخذ القرار كداعية. نعم أيوة جيد. وش المصلحة الدعوية اللي هنا؟ وش المفسدة؟ طيب هل هنا نقدر نقول هنا المفسدة تمنعهم؟ بالعكس، هذا المثال اللي تذكره الآن نقول المصلحة هي أعظم بكثير من المفسدة، وإذا كانت المفسدة قليلة والمصلحة عظيمة فهنا تقدم المصلحة. فالمفسدة التي هنا هي صغيرة، وهي أنها قد يحدث بعض التشويش للمصلين، ولكن المصلحة حب المساجد تعلق بالصلاة، يتعلم يدرس، فقدمت هذه المصلحة وهي أكبر بكثير من المفسدة على هذه المفسدة الصغيرة. فانتبهوا أيضا، لا نقول دائما هي تختلف، لذلك جاءت بثلاث صور ولا لها صور كثيرة، مثلا دفع أعظم المفسدتين هي داخلة في المصالح والمفاسد، الاتيان بأعظم المصلحتين داخلة في المصالح والمفاسد، أيضا ما ذكر أخوكم تقديم المصلحة الكبرى على المفسدة الصغرى أيضا داخلة في المصالح والمفاسد، كأصل من قاعدة عظيمة يسير بها الإنسان في حياته الدعوية والداعية، ينبغي أن دائما ينظر إلى المصلحة والمفسدة وفق الضوابط الشرعية. فمثلا تأكيد على الأطفال وصبر وتحمل أذاهم مطلب شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الحسن والحسين وبنت أمامة أيضا يحملها في الصلاة، ولم يقل لا يأتون إلى المسجد، امنعوا صبيانكم من مساجدكم كما في الحديث الموضوع، نقول هذا مو بصحيح، بل واقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحمل هذه المفسدة من اللعب، يعني جالس يلعب يركب فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام ويصلي بالمسلمين وسيد البشر وأثناء سجوده لله سبحانه وتعالى، انقطع الخشوع لا شك أنه يعني خشوع يقل، إن هذا يشغله، لكن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة لماذا؟ لأن هناك مصلحة كبرى في إلف الطفل للمسجد، لذلك تشاهدوا مثلا بعض الناس يمنعون الأطفال ولا يتحملون منهم أي شيء، وقد هو يفعل مفسدة في المسجد لأجل من رفع الصوت والدعاء والإنكار على أولياء الأمور والسب والشتم، لا تحضرون أطفالكم لعدم علمه ولجهله، ولكن في الحقيقة ينبغي أن يكون هناك تحمل وصبر على الأطفال ولو حدث منهم، إنما يعلمهم، ليس معنى هذا أنه يقال لهم العبوا صالحوا على كيفكم، لا، قال له يا بني يعني الصلاة ينبغي فيها الخشوع والطمأنينة والهدوء، لا تشغل المصلين، علمه، حاول أنك تربيه، قد تعطيه هدية، قد تمنعه من حضور المسجد مرة أو مرتين تقول له بشرط، لكن لا تمنعه إطلاقا أو تعاقبه عقوبة تجعله ينفر من المسجد أو يكره المسجد، هذا خطأ. فإذا المصلحة الدعوية هنا وهو تربية الطفل على حب المسجد والصلاة تقتضي أن نتحمل المفسدة وهي صغرى في مقابل المصلحة الكبرى. طيب لو ذكرنا مثلا كذا اللي بالسماعات وهو داخل في رفع الصوت، تقصدك يعني اللي يقرؤون، اللي يقرؤون، يعني ظنيت انك تقصد الامام. طبعا السنة ونصوص جاءت بان الانسان يقرأ يسمع نفسه ولا يزعج الاخرين، لا يرفع صوته يجهر بها ولا يخافت بها، إنما يقرأ القراءة التي يسمع بها نفسه ولا يؤثر على شوشرة والإزعاج لمن هو بجواره، وخاصة بعد إذا كان يصلي فيقرأون بصوت قد فيه إسماع للقريب أو من يريد أن ينصت، لكن لا يشوش على من بجواره. اللي هو عليش عليش اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعاء نهاهم عن رفع الصوت بالدعاء، قال ارفعوا على انفسكم. ايضا اللي في القران الكريم لا يلي ولا تجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، اللي هو ولا الايه التي ايوه نعم فيها جاءت في النص على الانسان يقرا في القراءه التي لا يؤثر فيها على الاخرين عموما، وفي الصلاه وفي غير الصلاه، يعني هي قاعده، حتى يقولون هي قاعده شرعيه مطلقه السنة، حتى لو كانت سنة، يعني نقول رفع الصوت، شوف لو كان رفع الصوت هو سنة، يعني مو بعد نحن نقول ان عدم رفع الصوت هو السنة انك حتى لا تزعج الاخرين، نقول لو كانت سنة، يقولون السنة التي يترتب بها اذى على الاخرين فالسنة تركها. مثال على ذلك مثلا في السجود، ها الانسان يباعد بين عنكبيه وذراعيه، هذه السجود بهذا الشكل، هذه السنة في الصلاة، ولكن يقولون إذا كنت في الصف ماذا تصنع؟ تسوي ضايق الواحد اللي يسبق الأول في السجود هو اللي يفتح يديه، فيقول من السنة الآن تركها لأنه أصبح الصف في الصلاة وفي أذى على الآخرين. مثلا من السنة ترك السنة إذا كان الإنسان في زحام والصف فيه تزاحم شديد ويريد أن يجلس جلسة التورك، فنقول لا، لأنها تحتاج إلى مساحة أكبر، فلا تجلس حتى لا تؤذي من بجوارك أو من بجوارك يؤذيك، فالسنة ترك السنة هنا دائما. وهذه قاعدة على أنها متى ما ترتب على السنة أو على أي عمل أذى فالسنة في تركه، إلا إذا كان واجبا لابد من إتيانه، يعني مثلا نقول السجود ما في مجال أنك تتركه مهما كان، يعني لابد أن يؤتى بالسجود إلا إذا ما استطعت، لكن السنن الأخرى فهي التي ينبغي الإنسان أن لا يؤذي الآخرين، لا يؤذي الآخرين، فالمفسدة هنا يعني ينبغي دائما أن تبعد. طيب أعطوني أمثل على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، يعني شوفوا صورة فيها مفسدتين، قد أقول مثلا أنا أرتكب هذه المفسدة الصغرى لأجل أن لا أقع في المفسدة الكبرى، يعني كل ما في لابد من مفسده، كيف؟ ايوه كيف؟ لا ما ينطبق عليه، يعني قصدك الانكار على ايوه، يعني مثلا انسان تحدث او لعب او عبث، ها فهذه مفسده في اثناء خطبه الجمعه، من لغى الامام يخطب فلا جمعه له، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبث الانسان او يتكلم او يتحدث في وقت الخطبه خطبه الجمعه، فلو جلس الانسان بجوارك تكلم لسلم، ها ماذا تصنع؟ إما أنك تكلمه وترد عليه أو تنكر عليه حتى تقول له لا تفعل هذا، لا تتحدث مع بجوارك، أو أنك تستمر ويبقى هو على منكره، يعني كلاه عندنا الآن مفسدتين، بقاء المنكر أو إنكار المنكر. إنكار المنكر هنا يترتب عليه الوقوع في منكر كبير، إنكار المنكر من هذا الشخص يترتب عليه منكر وقت صلاة الجمعة، فما هو أداء ولا حتى الإشارة، لا تشير ولا شيء، إيه لا ولا تقول رص ولا لا تفعل ولا لا لا تفعل مرة اتركه، هذا الإمام وظيفة الإمام، هذه وظيفة الإمام، هذه وظيفة الإمام ليست المأموم، الإمام ينبغي له أن يقول اجلس لقد آذيت، اصمت فقد أزعجت، يعني الإمام ينبغي، وهذا يفعله كثير من الأئمة أحيانا، اجلس لا تفعل لا تتكلم، فهو يخطب. لكن عاد بعض الأئمة قد لا يفعلون ذلك، انشغالهم بالورقة ولعدم فقه منه يجوز أنه ينكر المنكر الإمام وهو يخطب. الإمام له ذلك، لكن للمأموم لا، ينبغي أن يصمت. وهذا طبعا من عظم الخطابة والخطبة في الإسلام وتعظيم شأنها، حتى يبقى صمام أمان بأن الناس يأتون ويستمعون ويستفيدون. وهي من يعني الحكم والتشريعات الإلهية التي تجعل الإنسان يعرف السر في بقاء هذا الدين، وأن الله أراد أن يكون خاتم، وأن أراد أن الله سبحانه وتعالى أنها يبقى إلى آخر الزمان. فمثل صلاة الجمعة التي هي ركن من أركان الإسلام العظيم، الصلاة من أركانها الخطبة، وجعل من أمور الخطابة والخطبة أن المأموم ينبغي أن يبكر، وأن لا يجوز له، وقد تبطل صلاته لو تكلم حتى ولو في الإنكار على النبي بجواله إذا وقع منه منكر. خلاص لا بد من الاستماع والإنصات حتى تعم الفائدة، ويبقى كل أسبوع يستمع إلى موعظة وإلى تعليم وإلى إرشاد، فيبقى الناس أو يبقى هذا الدين مستمرا لا يندرس ولا يستطيع. مثلا قد بعض الناس لو ما في خطبة جمعة يمكن ما يموت ما سمع كلمة ولا موعظة. قد يأتي يصلي لكن يصلي وهو بسرعة يركض العملة، ويمكن ما الآن قد يكون معنا أحد في القاعة الآن إنه ما يحضر ولا يستفيد ولا يسمع إلا بس اليوم الجمعة، وهذا موجود. يعني كثير من الناس قد لا يسمع موعظة ولا يقرأ ولا يتعلم، انشغاله بالحياة ما عنده إلا يوم الجمعة. من أوجب على هذه الجمعة؟ هو بنفسه أوجبها على نفسه؟ لو ترك يظل لنفسه لما جاء. وممكن بعض الأحيان يفوت بعض الجمع ما يحضر إلا بعد الخطبة. لكن هي بقيت أيضا نوع من أو هي صمام أمان لاستمرار هذا الدين والمحافظة عليه في قلوب الناس وفي عقولهم وتوعيتهم. من اللي كان رابع إذا هنا تو؟ طيب أعطوني الإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا. يعني ما إذا ما نقدر نحقق مصلحتين على الأقل ناخذ أعظمهم. ها؟ فكروا في أمرين كلاهما مصلحة، ولكن قد أقول من إذا ما قدرت أحقق المصلحتين فمن الحكمة أني أجل الأكبر مصلحة. أيوة مصلحة. ممكن. طيب غيرها اي نعم طيب ودفعهم مفسدة بأن قد نقتلهم قد نسجنهم قد يختلف. طيب غيرها جيد. لا مثلا هذا جيد أيضا، مثلا السنة الرواتب قبل صلاة الظهر مثلا 4 ركعات، ليس كذلك؟ إن استطعت أن تفعل السنة مع قبل صلاة الظهر مع الصلاة فافعله. لك لو جاء إنسان قال وكبر الإمام تكبيرة الإحرام أو كلمة صلاة قال أنا سأستمر فأجيب 4، إيش نقول له الآن هنا؟ نقول لا، افعل المصلحة الأكبر وهي إدراك تكبيرة الإحرام. افعل المصلحة الأكبر وهي إدراك تكبيرة الإحرام. إن استطعت أن تصلي 4 ثم تصلي مع الإمام وتدرك تكبير الإحرام جيد، لكن ما يمكن جئت في وقت خلاص صلاة تقام أو على شكل تقام أو أقيمت وأنت تصلي، فقد نقول لك اقطع الصلاة، اقطع الصلاة النافلة وادخل في الفرض المصلحة الأكبر وهي أنك تأتي بالفريضة. طيب غيرها في مثال. المهم دائما اجعل نعم طبعا هنا نستطيع أن نجمع بين المصلحتين. هنا لا ما في صلاة جماعة بتفوت، هم دخلوا لأن هذه صلاة ستفوت والإمام يصلي الآن صلاة الميت، فأصلي معهم صلاة الميت ثم أصلي الظهر أو العصر مع الجماعة التي ستأتي. لكن لو جئت وجدت جماعة يصلون الظهر والعصر وناس يصلون صلاة الجنازة أصلي الفرض، وأصلي الجنازة في المقبرة أو في أي مكان أصلي عليه. لكن هنا أستطيع أن أجمع بين المصلحتين، وهذا هو الغالب، أن إذا قيمت صلاة الجنازة في المسجد أن الجميع يدخل مع الإمام، ولا تقام صلاة الفائتة، يعني الذين فاتتهم الصلاة، إلا بعد أن يصلوا لأنهم يخشون أن تفوتهم. هنا لا أمكن الجمع بين المصلحتين. لكن لو وجدت جماعة يصلون، مثلا جئت الظهر وجئتهم يصلون الظهر جالسين في الخلف، والإمام قام أو كبر لصلاة الجنازة، فادخل معهم في الظهر ولا تدخل فيه حتى لا تفوت. فوجب عليك المصلحة الأكبر وهي صلاة الظهر والعصر. نعم اللي نعم جيد. كيف تطبق المصلحتين هنا؟ إذا لم يمكنا معا أفعل الأكبر أو المصلحة. لا غير، خلونا من الحكم مع العادات، تفطر ولا تصوم هذه مسألة مختلفة، لكن أبغى فيها مصلحتين. وين المصلحتين؟ يعني قد تتعارض المصلحتين، ما يمكن الجمع بينهم. ما وضح لي. طيب غيرها. نعم أيوة. لا أيضا ليس على إطلاق قالوا العلماء، لأن إذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، قالوا إذا كان الأيسر له الفطر فالأفضل الفطر، وإن كان الأيسر له الأيسر لاحظ الصوم فالصوم أفضل له. حين بعض الناس يقول أنا والله رايح ساعة إلى جدة في الطيران، هناك أنزل في الفندق ما عندي أي مشكلة، ويشق علي القضاء ويصعب علي عندي أشغال بعد رمضان، فالأفضل في حقه الصوم، الأفضل في حقه الصوم لأنه هو أيسر عليه. وشخص آخر لا، وراء رحلة وتعب، وقد يقول أنا وراي عمرة سأطوف وأسعى ولا أستطيع أؤخرها، يعني سأشعر بنوع من الهلكة والصعوبة والمشقة، فيكون أفضل في حقه الفطر. يعني الفطر والصوم في السفر ليس على إطلاق دائما نقول الأفضل هو الفطر، الأفضل هو الأيسر، هو الأفضل. انظر إلى ما هو الأيسر لك فراه هو الأفضل. الأيسر لك الفطر افطر، الأيسر لك الصوم صم. مو بالناس تقول والله أنا الأيسر لي إني أفطر وخلاص وما عدت صوم هذا اليوم، اليوم سيبقى عليك، الناس يشق عليه القضاء، وقد لا يوجد وقت، قد يكون عنده أعمال وفي هذا الشهر تتكيف الأمور وتنضبط. طبعا لأن معنا ناس على الشبكة فهم لا يسمعون الأسئلة ولا يسمعون المداخلات، يعني فأتمنى فعلا نسينا معنا أناس يشاركون يعني ويسمعون فيريدون يعرفون ما هو السؤال، لأن إذا ما سمع السؤال قد لا يفهم الجواب. أنا وأنتم تسمعون فنبهوني واحرصوا على أن تكون الإجابة أو السؤال أو كذا من ميكروفون. عطني جوالك. جزاك الله خير. صلاة الجنازة والذهاب إلى المقبرة في الاتيان بأعظم المصلحتين. هنا كيف؟ يعني ممكن تصلي وممكن تروح. طيب وين المصلحتين؟ كلها موجودات. طيب وين الاتيان ما نستطيع الجمع بينهما فنفعل الأعظم؟ والله هذا اللي فأنا أريد، يعني المهم أنه أنا قصدي في هذا حتى بعد أن يكفي، لكن عموما أنا أقول ينبغي للإنسان أن يطبق مثل هذه القواعد وهو يعني يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يسلم ويسلم من معه مسألة المصالح والمفاسد. إذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت، دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، يعني قد أرتكب مفسدة ولكن لدرء مفسدة أكبر، يعني أتي بالأدنى إذا ما عاد لي مجال لابد هذه هذه. يعني الآن مثلا عندنا مثلا قطع يد السارق مفسدة تقطع يده، ولكن المفسدة الكبرى وأنا سيسرق وقد أيضا يتجرأ غيره على السرقة، فارتكبنا هنا كقاعدة عقلية وأيضا قبل ذلك هي شرعية تؤكد على أننا لابد أن نقطع يد السارق، لأن المفسدة هنا هي الأدنى مثال على دفع أعظم المفسدتين هو لما تفوت الشخص صلاة فرض من الفرائض مثل صلاة العصر، ويأتي وقت صلاة المغرب ويوشك على أن يخرج وقت صلاة المغرب، فالأفضل أن يسقط هنا الترتيب، فالأفضل أن يصلي المغرب حتى لا تخرج عليه وقتين ويكون الخارج عليه وقت واحد من صلاة العصر. صحيح، نعم، جيد، وضح لكم المسألة. يقول مثلا لو إنسان فات صلاة المغرب والعصر لعذر شرعي، ثم أوشك وقت المغرب على الخروج، هذا قل ما يكفي لوقت المغرب، فهل يصلي الترتيب هو العصر والمغرب؟ فالأولى هنا أن يبدأ بالمغرب لأجل الوقت وهو المصلحة، ولو حصلت المفسدة بعدم وجود الترتيب بأنه يصلي العصر ثم المغرب، لأنه سيترتب عليها أنه يكون فاته وقتين. واضح لكم هذه؟ طيب، الاتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يكنا معا، أيضا هذه دائما الإنسان يسعى في تحقيق أكبر المصالح وأوسع المصالح، إذا حقق مصلحتين أيضا ثلاث مصالح. قد أحيانا توجد حالات يعني مثل هذه الأشياء في واقع حياة الإنسان، إذا لم يمكن الجمع بينها وأن يحقق هذه المصلحة وهذه المصلحة وتلك والأخرى، فلينظر إلى أيهما أكبر ويفعلها، وهذه نتيجة أيضا عقلية ومتطلب عقلي تحتمه المصلحة ويحتمه العقل والمنطق، إنك تأتي بالأفضل كما قلنا في عكسها في دفع أعظم المفسدتين الاتيان بأعظم المصلحتين، هي العكس، لكن هذه في المفاسد وهذه في المصالح. اليوم نتحدث عن موضوعات الدعوة إلى الله تعالى، موضوعات الدعوة إلى الله تعالى، وهو الركن الرابع من أركان الدعوة. نقول لنا أركان الدعوة ما هي؟ من يستطيع عيدها لي؟ قلنا الداعية، ثم المدعو، ثم الوسائل والأساليب، هي الركن الثالث. والركن الرابع ما هو؟ الموضوعات. لأنك تخيل العملية الدعوية لا بد أن يكون فيها هذه الأمور الأربعة: داعية يدعو، ومدعو يستمع بأسلوب ووسائل صوتي وقولي وفعلي وميكروفون لاقطة وكمبيوتر، وسائل وأساليب مستخدمة، ثم أيضا لابد أن يكون هناك موضوع، موضوع أتحدث فيه، إما عن موضوع في التوحيد أو في الفقه من قضايا الصلاة، الزكاة، الصوم، الأخلاق، إلى غير ذلك من الموضوعات. الموضوع الآن نشير إلى هذا الركن الرابع وهو الموضوعات، ويقصد به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان وبما جاءت به رسله، أي رسل الله جل وعلا، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. لكن طبعا هذا ليس تعريف الدعوة أو الموضوع بالمفهوم الذي نريده مباشرة. طبعا هو قال هي الدعوة إلى الإيمان، إذا الموضوع ما هو؟ الإيمان. وهذا الإيمان ماذا يشمل؟ يشمل شيء جاءت به الرسل. ماذا جاءوا؟ جاءوا بموضوع، بموضوعات في العقيدة، بموضوعات الشريعة، بموضوعات الأخلاق والآداب، وتصديقهم فيما أخبروا به، يعني زيادة في التأكيد. وهذا ليس هو الموضوع، التصديق هذا حديث عن المدعو، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم ما تكلم لكي يضع تعريف، إنما أراد أن يتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان الغالب في هذا التعريف أنه في الموضوع، لكن بتصديقهم فيما أخبروا به. التصديق هذا فعل من من؟ من الداعي ولا من المدعو؟ من المدعو، فإذا ليس له علاقة بالموضوع. وطاعتهم فيما أمروا هذا من من؟ طاع من من؟ من المدعو، ليس هو الموضوع. ويقول رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به، والنهي عن كل ما نهى الله عنه، وهذا هو الأمر بالمعروف، الأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر، عن كل منكر. إذا معناه أن هذا أقرب من الأول ولا ما أقرب؟ لأنه يتحدث عن الموضوع. لا شك أن التعريف الثاني أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الثاني، إنما قال: الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله والنهي عن كل ما نهى الله عنه، وهذا هو الأمر بكل المعروف والنهي عن كل منكر. يعني كان يريد أن يقول الدعوة إلى الله وموضوع الدعوة إلى الله الأمر بكل ما أمر الله به، أمر بتوحيده، بتعظيمه، بعبادته، بتنزيهه، بتكبيره، في جانب العقيدة في الشريعة أو في العبادة أمر بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الأمور من الأخلاق أمر به ونهى نهى عن الشرك نهى عن الرياء نهى عن الربا نهى عن الغش نهى عن الحسد كلها فالإسلام إنما هو أوامر ونواهي فلذلك قال وهذا هو الأمر بكل المعروف والنهي عن كل منكر أو كل المنكر ويقول رحمه الله تعالى في تعريفه للدين الذي هو الموضوع ما هو موضوع الداعية هو الدين الذي هو الإسلام قال هو ما بعث الله به رسله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به إذن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما جاء عن الرسل وهو الذي يجب على المرء أن يصدق به ويعمل به يعني ماذا يجب على كل إنسان أن يصدق به ويعتقده ثم يعمل به إما انتهاء أو استجابة قال هو الدين ولا شك أن هذا أيضا كلام ينطبق على موضوع الدعوة وهو كلام ثالث ومن هذا القول يعني من هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أردنا أن نجعلها تعريف لموضوع الدعوة نقول يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الموضوعات التي تتعلق بالعقيدة والثاني الموضوعات التي تتعلق بالشريعة والثالث الذي يتعلق بالأخلاق والآداب فما هي مثلا موضوعات العقيدة المقصود بها ما يجب على الإنسان أن يصدق به ويؤمن به تسمى هذه موضوعات العقيدة وعلى رأس هذه الموضوعات نقول الأمور التي تتعلق بالله جل وعلا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كتقسيم لموضوعات التوحيد وموضوعات العقيدة هناك موضوعات تسمى موضوعات الألوهية والمقصود بالألوهية أي توحيد الله جل وعلا بالعبادة وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا وعكس هذا هو الشرك في العبادة كأن يطوف لغير الله أو يصلي لغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى هذا خطأ واعتقاد باطل في جانب الألوهية توحيد الربوبية هو القسم الثالث من أقسام التوحيد القسم الثاني من أقسام التوحيد وهو الاعتقاد بأن الله هو الرب أي الخالق والرازق والمانع والمعطي والمدبر لهذا الكون وهذا القسم الثاني من أقسام التوحيد لأنه إذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تصرف شيء من العبادة إلا لله قد تقع في الخطأ الثاني وهو أنك قد تعتقد بأن هناك من له مقدرة على أن يمنع الرزق أو يعطيك رزق لم يكتب لك فهذا خلل في توحيد الربوبية كان يقول مطرنا بنوع كذا أو يعتقد بأن النجوم لها أثر على حياة الإنسان مثل ما ترون الآن في هذا الزمان ما يسمى بالأبراج برج كذا وأنت اليوم بيصير لك كذا وتسمع خبر ضار ولا خبر سار ولها ملايين الناس والأتباع هذا خطأ في, في, في, في توحيد الربوبية لأن هذه الأنواع وهذه الأبراج أو هذه الأنواع أو هذه الأفلاك كلها لا تنفع ولا تضر الذي عنده سلامة في توحيد الربوبية هو الذي يعتقد بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى وأن هذا الكون بما فيه لا أثر عليه ولا يدبره إلا الله لا يدبره برج الأسد ولا برج الميزان ولا برج العقرب ولا ليس له الأثر لا عليه ولا غير أو مثلا اعتقاد بعض الناس أو تشاؤمه من بعض الأمور والله طالع له والله شاف ذاك القطوة الأسود رجع لبيته قال يا اخي الله من يوم شفت القط الاسود انا حاسس ان اليوم ما هو جايني زين خلني اجلس في بيتي هذا في خلل يعتبر في توحيد الربوبيه ولا في الالوهيه توحيد الربوبيه لان اعتقاد بان هذا له تاثير عليه وكمال توحيد الربوبيه هو ان تعتقد بان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الامر من قبل ومن بعد وأنه هو النافع والضار وأنه هو الخالق والرازق وأنه هو المعطي والمانع فكلما كمل هذا التوحيد في قلبك كلما سعدت وانطلقت ولم يؤثر عليك شيء وكمل إيمانك إذن الألوهية والربوبية واضحة لكم الأسماء ولا الصفات، ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، هو القسم الثالث، وهو ما تعتقده في ذات الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه، ولن يستطيع أحد من المخلوقات، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة، أن يعرف ما لله سبحانه وتعالى إلا بما أخبر الله به. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن الله أخبرنا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو توحيد الأسماء والصفات، هو أن تعتقد في الله جل وعلا بما سمى الله به نفسه أو ما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، إنما تؤمن بما سماه الله به نفسه من غير أن تتخيل. ودائما هل بعض الناس إذا قال الله جل وعلا بأيدينا أو بأعيننا جاء هنا الخلل وبدأ يفكر، هل الله يد كأيدينا؟ إذا لا يد لله فوقع في مشكلة. أو أنه يأتي العكس فيقول لله يد كيدي، وهذا خطأ أيضا. كلاهما المشبهة والمعطلة كلاهما على ضلال. إنما أنت تؤمن بأن لله سمع وبصر، وأن الله سميع خبير بصير، وأنه له ما وصف به من الأسماء والصفات من غير أن تقول أنه يمكنني أن أتخيلها. يكان في المخلوقات، انظروا يا إخوان، في المخلوقات لا يستطيع الإنسان أن يدرك بعض المخلوقات، فكيف إذن بالله جل وعلا وبأسماء وصفاته؟ مثلا في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر على قلب بشر، يعني ما يقدر واحد يتخيل، وهي الجنة مخلوقة، فكيف من خلقها؟ بل حتى في دنيانا الآن، في الحياة الدنيا الآن، أليس إحنا الآن نؤمن مثلا بهذه الكشافات اللي فيها سلك كهرب أخرج لنا هذا التيار هذا الإضاءة، والسلك تمسكه ترفع كذا السلك ما في شيء، ما يتغير وزنه، وزنه بعد ما تحط فيه التيار 60,000 فولت مثلا فيه الضغط العالي يوصل إلى هالدرجة، ما يزود ولا ذرة في ميزة في وزنه، يعني ما يوزن، ولكن تؤمن بأنه هناك تيار قوي مدمر حارق لو أمسكت به وله قوة، يشعل النور يحرك المحرك له قوة، وتؤمن بها وأنت لا تراه ولا تحسه. في أحد يمسك السلك والله شفت الكهرباء في كهرباء؟ لا، ما لن يحط فيه بشيء تيار يتحول إلى طاقة أخرى، لكن تؤمن به وهو من مخلوقات الله، هم مخلوقات الله التي نؤمن بها في حياتنا الدنيا، فكيف بعالم الغيب؟ كيف بالله جل وعلا؟ إذن لن نستطيع. واعلم بأنه حتى مقتضى الألوهية يقتضي أن لا أحد يستطيع أن يدرك كنها الله سبحانه وتعالى وذات الله سبحانه وتعالى، هو أعلم من أن تدركه أي عقول، لا من عقول البشر ولا من عقول الملائكة ولا من عقول أي خلق، يعني هو الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، هو السميع والبصير، هو الخبير والبصير، هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ضعها قاعدة، قاعدة من الله سبحانه وتعالى لي ولك نسعد بها ونسلم مما انحرف فيه كثير من الناس، لأنه ليس كمثله شيء، يعني لا تتعب عقلك لا في التشبيه ولا في التعطيل، إنما أؤمن بما وصف الله به نفسه، ولكن بشيء أنك لن تستطيع أن تدركه، كما أنك لن تدرك المخلوقات وهي من المخلوقات كما قلنا في الجنة والكهرباء وبعض الأمور الكثيرة، أيضا من باب أولى أنك لن تدرك ذات الله سبحانه وتعالى أو أسماء الله سبحانه وتعالى، ولو أدركتها لما كان هذا إله. يعني حتى المقتضى العقلي، لو كنت أنا يا أيها البشر أستطيع أن أتخيل يد الله سبحانه وتعالى أو سمع الله وبصر الله لأصبح هذا ليس بإله الذي تدركه العقول. فإذا من البداية أرح نفسك وطبق القاعدة، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أؤمن بما سمى الله به نفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه جل وعلا، أو ما سمى به النبي رسله وأنبياءه وهو أيضا ليس من اجتهاد منهم إنما هو بوحي من الله جل وعلا، وعند ذلك تسلم وتسعد في دنياك وفي آخرتك. إذن هذه هي أقسام العقيدة. الشريعة كموضوع موضوع عبد، ولا شك أيضا ما أدري هل أنا ذكرتها بعد قليل، الشريعة هي ما يقابل العقيدة، والمقصود بها هذه الأمور التي تتعلق بحياة البشر سواء في دينهم أو في دنياهم، هي كلها شريعة. مثلا فيما يتعلق بالدين أو بالعبادة، التشريعات هي الصلاة، فيها تشريعات الصلاة، فيها تشريعات من أعدادها، من هيئتها، من صورتها، من أوقاتها، من سننها، من أركانها، من شباتها، في الصيام كذلك وفي الحج، وهو هذه كلها تسمى تشريعات في جانب العبادة. طيب في تشريعات أخرى في غير العبادة؟ نعم، ما يسمى في البيع والشراء والمعاملات، وكلها أيضا وردت فيها تشريعات. في مثلا القضايا الشخصية، الزواج والنكاح والطلاق وتعامل وبر مثلا التعامل بين الوالدين وما يحرم عليك وما لا يحرم عليك في النكاح، كل هذه تدخل ضمن الشريعة. جاء قسم ثالث وهو ما يسمى بالأخلاق والآداب، وهو المقصود به هذا التعامل ما بين البشر، هذا التعامل ما بين البشر وضعت له ضوابط وآداب يسعد بها البشر إذا التزموا بها، من الصدق، ترك الكذب، من الوفاء بالوعد، من الأمانة، من الحلم، من التواضع، من الرحمة، من العطف، إلى غير ذلك من الأخلاق والآداب العظيمة التي دعا لها هذا الدين وأكد عليها. إذن هذه الأركان الأربعة وهذه الأقسام الثلاثة قصدي ينبغي أن تكون هي محور دعوتك أيها الداعية، فأنت لا تخرج عنها. إما موضوعك يسمى عقدي والداعية يدعو إلى موضوعات عقدية، أو أنك تدعو إلى موضوع في الشريعة يسمى موضوعات الشريعة، أو موضوع في الأخلاق والآداب، والأخلاق والآداب تأتي بمعنى الترادف، كلاهما صحيح. طيب هنا قلنا قضايا دعوية ينبغي التنبيه عليها في هذه الموضوعات التي نحن بصددها اليوم. نقول أول هذه القضايا التي ينبغي التنبيه عليها ضرورة الاعتماد على الكتاب والسنة في اختيار الموضوعات ودعوة الآخرين، والبعد عن الهوى والميول الشخصية، والبعد عن الهوى والميول الشخصية. ليه نؤكد على هذه القضية وجعلناها على رأس القضايا؟ يعني تذكرون في المدخل في أول المحاضرات التي تحدثت فيها وقلت أن بعض الناس حتى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى خرج وأخطأ بسبب أنه لم يعتمد اعتمادا كاملا في اختيار الموضوعات كأصل لدعوتنا على الكتاب والسنة، إنما اختارها أو صار عليها لأن هذا هو نظام الجماعة أو نظام الحزب أو نظام الداعية الذي نحن نتبعه، فحدث الخطأ وبدأت توجد هذه الاختلافات والتنازعات ما بين الجماعات الدعوية. ولكن لو كان المنطلق لكل داعية ولو دعا في موضوع معين، لكن هو أساس الاختيار عنده بشكل عام يقول أنا أعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجدنا مثل هذا التنازع ما بين الدعاة وما بين الجماعات. ولكن مثلا تأتي إلى جماعة، ولا أريد أن أسمي يعني كأسماء، تقول لا أنا أريد أن أعتمد السياسة، والسياسة من أمر الدين ويستدل بالكتاب والسنة، ولكن هو عندما اختار هذا الموضوع هل اختاره على أنه وحصر الدعوة عليه، هل هذا هو الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة لا تقول لك احصروا في هذا الموضوع. نعم هو من الموضوعات التي نحن لا نقول بس الدين في المسجد، الدين في المسجد وفي المحكمة وفي الشارع وفي السوق وفي تعاملي مع كل دولة، الدين في كل شعب من شؤون الحياة، لا نفصل ما بين الدين والدولة، والسياسة هي جزء من الدين والدولة جزء من الإسلام، فنحن نقول هذا وكل مسلم يقول بهذا. لكن عندما أحصر عمل الدعوي واجعل هو موضوع الدعوة لي أو لجماعتي أو لحزبي بأننا ما لنا شغل إلا هي السياسة والوصول للحكم ووضع الأنظمة والقوانين والعلاقات ما بين الدول، وأترك أمور التعليم والعبادة والطاعة وأمور الوعظ والإرشاد والنصح والتذكير والترغيب والترهيب، يحدث الخلل. أو عكسهم مثلا ليأتوا يقول لا ما لنا علاقة في السياسة، لا تدخلون في السياسة يا أتباعي، تأكيد على الجماعة وعلى أتباع السياسة لا دخلكم فيه، بل حتى لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، خلوكم أولا تصلون إلى قلوب الناس، تعظونهم تذكرونهم، يكفي هذا. تجد الجماعة تنطلق في الوعظ والإرشاد ويبدعون في هذا الجانب، لكن احنا نقول هم على خطأ. وين الخطأ فيه؟ بأنهم اختيار هذا الموضوع يا أخي ها ليه أخطأوا فيه؟ رحت طيب خليك معي اليوم صار الحظ عليك، من هو اللي كان الأسبوع الماضي كان ينام ما اجى اليوم؟ فأقول الخطأ هنا بأنهم لم يعتمدوا على الكتاب والسنة، إنما اعتمدوا على رأي الجماعة أو رأي الحزب أو رأي القائد أو الزعيم أو أمين الجمعية أو أمين الحزب أو أمين الاتحاد أو لغيرها من المسميات. فنقول هذا هو الخطأ. والبعد عن الهوى والميول الشخصية، لأن أحيانا قد تختار موضوع من الكتاب والسنة ولكن اختيارك لا ليس لأجل أنه من الكتاب والسنة، بل لأجل إيش؟ هوى عندك وهدف شخصي وكذا. فتأتي مثلا تقول والله ماذا بروح مع هاللي بس ما يتدخلون في أمور ولأجل أني ما أبغى مشاكل ولا أبغى بس أسلم، وفيه أكل وشرب وسعة صدر وكرم وضيافة. فهذا والرح معه متكلم، لكن اللي غلب عليه إما الهوى أو لميول وأهداف شخصية عنده، هنا نقول قلل حتى ولو كان الموضوع الذي يتحدث فيه موضوع دعوي، لكن تؤثر على دعوة الإنسان وعلى موضوعه وأنه أخطأ في هذا الجانب. إنما أنا أختار الموضوعات ولا أحجر الدعوة في موضوع معين ولا في شيء معين وأنطلق في ذلك. التدرج في الدعوة مع الناس، فمثلا تعرفون الخمر حرمت على مراحل كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى أن جاء فاجتنبوه، فانتهى الصحابة رضوان الله عليهم وأراقوا الخمر ومزقوها الأواني التي توضع فيها حتى سالت الطرقات ولم يشربوها بعد ذلك. لكن أول التحريم ولا تقربوا الصلاة وأنتم تسكرون. أول اللي يسألونك عن الخمر قل فيه ما، ثم ولا تقربوا الصلاة، ثم تحريم القاطع. يعني هذا هو فيه درس لنا. طبعا ما يجي واحد الآن يقول الخمر أنا بأسلك هذا الأمر، لا، هذا خلاص انتهى التحريم. لكن هناك أمور تستطيع أن تدرج فيها، حتى لو نقول نفرض مع إنسان يتعاطى الخمر. يعني لو جاءك إنسان مثلا ووجدته على منكرات عظيمة، فنقول ابدأ بهبل بالعقيدة، هو الآن عنده مشاكل كثيرة يحتاج إلى إصلاحها. يعني أقول له خل تقول قل له لأنه يشرب خمر، لا، ولكن التدرج يقتضي منك أن تبدأ معه بالمنكر الأكبر. قد يكون مثلا هو إنسان ملحد أهل الإسلام وعاش في الإسلام، قد يكون الحمد لله لا يوجد في بلادنا هذه، لكن قد يوجد في بلاد أخرى، أو على عقيدة من الفرق الضالة التي تقدس أشخاص ولا تعظم طواف القبور وعبادة الموتى، هذا يوجد في بعض البلاد. فأنت الأولى الآن هنا حدثه عن شربه للخمر وتعاطي بعض المخدرات التي في بلاده منتشرة، ولا تكلم عن قضايا العقيدة. ها؟ لا شك أنك تبدأ معه بمثل هذا الأمر. وأيضا حتى أحيانا قد تكون في بلادنا مثلا بعض الأشخاص مثلا تجده أخلاقه مثلا سيئة، ولكن أيضا هو لا يصلي، تجي تقول لا يا أخي خلك تركز على الأخلاق، تقول لا ابدأ بالصلاة. هذا نوع من اللي هو تدرج في ترتيب الموضوعات، حتى تدرج في ترتيب الموضوعات حسب أهميتها الشرعية، فلا يقدم موضوع الآخر وأهم منه وأعظم منه وأحق منه في التقديم. ذكرت هنا الموضوعات التي يجب أن تكون فيها تدرج والترتيب، وقلت التوحيد وقضايا العقيدة هي التي لها الأولوية، فهذا الاختيار ليس منا كان أقول كحزب أو لأنه يراه الجماعة التي ينتمي إليها، لا، أنا أقول بشكل عام التوحيد لها الأولوية والأهمية وقضايا العقيدة، لأجل أن محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو قدوتنا وإمامنا، ولأجل أن القرآن الكريم الذي هو خطاب من الله لنا قال هي الأهم والأولى. ماذا كان يأتي النبي ويقول لقومه؟ يقول لهم حرام البيع والشراء، حرام تقعون في الزنا، حرام تقعون في اللواط، وإلا يسبق ذلك موضوع. لا، لقصد يجيب الموضوعين مثلا في مع الأنبياء، كان كل نبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يأتي بعد ذلك وتختلف دعوة الأنبياء. هذا يقول أوفوا الكيل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا يقول تأتون الذكران، وهذا يقول مثلا يدعو، ها، حسب المنكر الذي عنده. لاحظوا، لكن جعل العقيدة وقضايا العقيدة قضايا التوحيد هي على رأس الأولويات والموضوعات التي تطرح، ولا بد أن تطرح في كل وقت. ولا يوجد أمة أو فخ أو فرد أو شخص لا يحتاج إلى قضايا العقيدة. تبهي هذه قضية، وهي قضية منهجية في الدعوة مهمة جدا. قضايا المعتقد والعقيدة حية إلى قيام الساعة، وينبغي أن تأخذ من الأهمية والأولية لا يسبقها موضوع، لا موضوع سياسي ولا موضوع اجتماعي ولا موضوع ثقافي ولا ترغيب ولا ترهيب ولا إلى غير ولا جهاد ولا أي شيء. دعوة إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي قضايا توحيد الألوهية وسلامته وتوحيد الربوبية، هي على رأس الأولويات وعلى أول الموضوعات التي تطرح، وينبغي أن يكون عناية بها وحمايتها وصيانتها ودرء كل ما يخدشها. ثم تأتي بعد ذلك أركان الإسلام، وخاصة منها الصلاة. طبعا نتكلم عن الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلنا هي العقيدة، التوحيد وقضية العدية هي الشهادتين. يليها ماذا من الموضوع؟ ما نقول أركان الإسلام تأتي بالترتيب، وعلى رأسها الصلاة، فهي عمود الدين، وينبغي فعلا أن تقوم الدعوة والحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالعناية بهذا الجانب، بجانب الصلاة، فشأنها عظيم. كما قلت لكم، انظروا مثلا في صلاة الجمعة والخطبة والوعظ والتعليم الذي فيها، وهي عبادة، وأعظم الصلاة هي صلاة الجمعة. أقول مثلا انظروا كيف كان هذه الصلاة صمام أمان للأمة في مواجهة الجهل، في مواجهة الشرك، في مواجهة البدع، في مواجهة الانحراف الذي والضلال الذي يأتي للأمة من كل مكان. فقيت الجمعة هي من الأمور التي حفظت لنا ديننا بتشريع الله سبحانه وتعالى لها، وبحكمته العظيمة بأن جعل هذه الصلاة من أركن أو من أعظم أركان الإسلام ومن أكدها، وجعل فيها هذه الخطبتين التي أيضا جعل المصلين يخشعون فيها ولا يفعلون ما يؤثر عليه، بل حتى أنهم أمرهم بأن يتزينوا ويتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا حتى يكون ذلك أدعى لانشراح صدورهم، وحتى إذا لا يأتي شخص رائحته منتنة فيشغل من بجواره عن الاستماع والإنصات والاستفادة من القرآن. يعني كل هذا موجود، والملحظ موجود، وحكمة بارزة في مثل هذه الآداب التي جعلت في صلاة الجمعة لأنها صمام أمان. وما يتعلق بها من أحكام ينبغي أن تأخذ أيضا مجال من الأهمية، كالغسل والوضوء والآداب والتطيب والتنظف، كل هذه أمور ينبغي أن يعتنى بها. ثم يأتي باقي الموضوعات على حسب أهميتها وتقديم الشارع لها. يعني يأتي مثلا بعد الصلاة ما هو ثم بعد ذلك الصيام، ثم الحج، وقد نقدم شيء على شيء بحسب المناسبة. قد نتحدث عن الحج كنا في وقت حج، أو نتكلم عن رمضان وبأحكام رمضان إذا كنا في وقت رمضان، وهذا أيضا من باب ترتيب الأولويات، بأنك ليس دائما لو يجي واحد يقول والله أيام الحج وعلى الحجاج ما يكلمهم إلا عن الصيام، قد الصلاة نقول لا، الصلاة حية في كل الأيام، وينبغي أن تكون من الموضوعات التي لها الاهتمام في كل وقت. لكن مثلا يأتي الصيام وهو أيام الحج، هل هذا حكيم؟ يقول لا، الإسلام جعلها قبل الحج في الأهمية. يقول لا، أخطأت، أنت الآن تعيش عبادة فاقتضى منك أو اقتضت منك المصلحة، وهي أن يأتي الآن تطبيق قواعد دعوية، المصلحة والمفسدة أو أعظم المصلحتين، أو يقول لا، المصلحة هنا تتكلم عن الحج لأنه الآن هذا هو وقت الحج، أو تتكلم عن الصيام لأن هذه أيام وقت الصيام، أو تتكلم عن الزكاة لأن الناس مثلا هذه الأيام بدأوا يصير بينهم زي العرف أنها يخلون زكاتهم مع بداية رمضان. يعني كثير من الناس الآن جعل بداية رمضان هي موعد للحول. من فعل هذا اعتقادا منه أن هذا الحول يقول خطأ، لكن من جعله حتى لا ينسى يقول والله أنا خلاص رتبت الحول عندي وخرج زكاتي واعتبرت أني من واحد رمضان أزكي حتى لا أنسى، يصير موعد لا أنساه أبدا، كلما جاء واحد رمضان زكيت وبدأت أحصي أموالي، ولكن باقي الأيام قد يمضي علي شهر وشهرين وثلاثة ما أشعر بها. وهذا حتى في واقع الناس اليوم موجود، ما يحس بالأشهر، ها الله بكرة الحج بدأ، فيصر على أيام. إذا انتهى الحج في غمضة عين الناس يقول والله ما شعرنا بالشهر اللي مضت، بعد بقى على رمضان لأيام سبحان الله راح علي محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجماد الأولى والآخرة ورجب وشعبان ما شعرت، يقول تمضي الأشهر. فهو لأجل ذلك ما يقول أجعل لي تنظيم لهذه الأمور. من القضايا التي ننبه عليها وهي ثالثا ليس كلمة رابعا ثالثا البعد عن التعصب. قضية تتعلق بالموضوعات التعصب هي أو هو مرض يصيب كثير من الناس قد يقعون فيه وهم لا يشعرون. تعصب مذموم، قد تتعصب لبلدك أو لجماعتك أو لشخصك أو لفكرة معينة، هذا التعصب هو الذي نحن نقول احذر منه، فهو الذي يجعل الناس ينفرون منك ويؤثر على نجاحك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان شعارك أنه لا تعصب إلا للحق، وأنه متى ما ظهر الحق على لسان أخي فأنا أول من يتبعه. فانظروا مثلا كيف نجح الأئمة السابقين في دعوته. كان أحدهم يقول إياكم ثم إياكم أن تتعصبوا لقولي، يعني يعرف أن التلاميذ والأتباع لما يحبون شيخهم يعني يحبوا شيخهم خلاص قد يعظموه، قد لو يأتي الكتاب والسنة ضربوا به حرض الحال. فكان ورد عن كل إمام من الأئمة قول يعني تتشابه في معناها على أنه متى ما جاء قولي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، معنى واحد يعني خلاص أنا وغيري، بس إلا جاء قول النبي عليه وسلم فهو الذي قوله فوق كل قول. وثالث يقول الحديث الصحيح هو مذهبي، الحديث الصحيح هو مذهبي، يعني يا تلاميذي لو جاء قول عني ثم جاء حديث آخر لم يصل إلي، وما أكثر الحديث التي قد لا هي لم تصل إلى كل الأئمة، يعني وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما في إنسان يحيط بكل العلوم وبكل المعارف وقوله هو الحق والفصل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، غيره ما عاد فيه. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس هذا يصيب هذا يخطئ وهذا يخطئ وهذا يصيب، وهذا الذي ينبغي أن نعتقده في كل شخص. لكن التعصب لأشخاص أو لمجموعة هون الخطأ، إنما كانوا الأئمة يقولون لنا رحمهم الله تعالى الحديث الصحيح هو مذهب. يعني مثلا أنا أتبع الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي، تراهم كلهم يقولون مذهبهم، إذا تبغى تتبع مذهب الإمام مثلا أبي حنيفة أو مذهب الإمام أحمد تراه الحديث الصحيح هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ترى الحديث الصحيح هو مذهب الإمام أحمد، ترى الحديث الصحيح هو مذهب الإمام مالك، ولو كان قول الإمام مالك يخالف الحديث الصحيح، لأنه قد يكون بل هذا هو الصحيح أنهم لم يحيطوا بكل الأحاديث وبكل العلم، إنهم يبقون بشر، يبقون بشر. وهذا الذي قالوا لتلاميذهم خوفا وخشية من التعصب، لأن التعصب لا شك أنه يقود إلى الهلاك وإلى الانحراف. وإلى لماذا انحرف من انحرف وأخطأ من أخطأ؟ إلا عندما تعصبوا. لذلك إذا كان روح التسامح وروح التفاهم وروح الحرص على الحق يجعل الناس يسلمون ويسلمون وينقادون لكتاب الله وسنة رسوله. لكن والله خلاص أنا لن أتعصب إلا المذهب السائد في بلدي، ولا بس فقط للقول الذي يقوله فلان وفلان من العلماء، لا، أنا ينبغي أن يكون شعاري وينبغي أن يكون ديني وينبغي أن يكون إيماني بأن البشر كلهم يخطئون ويصيبون، وأنه لا عصمة إلا لله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبيه، وأنه ينبغي أن أعرف بأن الحق هو الأحق بالاتباع، وينبغي أن أعرف الرجال بالحق الذي عندهم، لا أعرف الحق من خلال الرجال قل خلاص فلان هو الذي عنده كل حق، لا، إنما ينبغي أن يكون عندنا هذه النظرة في دعوتنا وتعاملنا مع الناس وتربيتنا للآخرين بأنه الكتاب والسنة والتعصب إن صح التعبير تعصب لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قد نقول قوله لا يعلى عليه، قوله لا يعلى عليه، هذا الواجب وهذا هو الإيمان. أما قول غيره مهما بلغ من العلم ومن المنزلة والمكانة والمحبة في قلوبنا، إذا جاء وتعارض قوله مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو خالف الحق أو رجع بالدليل ينبغي أن نترك ولا تعصب له. رابعا، ها إنزال الناس منازلهم، وهذه من القواعد الكبيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها ويحرص عليها ويتعامل بها مع المدعوين أثناء دعوتهم. فمثلا أبو سفيان أو زيد الخيل، تعرفون كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتعامل فيه زيادة من التقدير والاحترام عن سائر الناس. هل هذا معناه أنه من نفاق ولا رياء ولا؟ لا، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن الناس هم منازل. بل حتى مثلا تأتي إلى شخص من قبيلة مثلا ولهم سيد أو أمير، إكرامك لأميره قد تتعامل معه مثلا بتعامل كسائر البشر، لكن إذا جاء سيدهم أو كبيرهم أو رئيسهم أو أميرهم أو إلى غير ذلك وأكرمته كأنك أكرمت هذا العامي أو هذا الفرد من الناس. ليه؟ يرى لأن هذه من طبيعة البشر، أصبحت أن لكل مجموعة من الناس لهم كبير، هذا الكبير له مسميات عدة كرئيس أو أمير أو وزير أو غني أو إلى غير ذلك، هو كبير يبقى في المقياس الاجتماعي. من الحكمة الدعوة إلى الله إنزال الناس هذه المنازل، منازلهم التي وصلوا إليها بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. فإن كان سيدا مثلا كأبي سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ماذا قال؟ من دخل دار فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه دار فهو آمن، يعني ما يلزم، بس أراد أن إعطاء زعيم قريش وكبيرهم، يعني السيادة أصبحت له في ذاك الوقت، نوع من الاهتمام، وأن الدين والإسلام يراعي هؤلاء الكبار. لا لا لا، وأيضا حتى نفوسهم ليست كنفوس العامة، هم يحتاجون إلى سياسة حتى يتعودوا على الإسلام ويدخلوا في دين الله وتذل نفوسهم لله جل وعلا، وإن الشيطان قد بنى واستودع وبنى الخراب في نفوسهم، يحتاجون إلى إصلاح وإلى سياسة في التعامل. هذا المنزلة وهذا الكبر وهذا الغرور وهذا الجاه وهذا السلطان وهذا العلو على الناس الذي وصل إليه في جاهليته، ما هو بس يحتاج إلى سياسة، لذلك جاء إنزال الناس منازلهم. فمثلا مع زيد الخيل، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في عام الوفود طائعا مسلما مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآه وعلم أنه هو زيد الخيل سماه بزيد الخير، طبعا مكتوب عندكم هنا زيد الخيل، هذا اسمه في الجاهلية، لكن لما دخل في الإسلام ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد الخير، يعني بدال اللام راء، أنت لست زيد الخيل بل أنت زيد الخير، يعني أعظم في التسمية، هذا من باب الإكرام له، هو يستحق، لقد لأنه كان فارس شجاع، ومن يقرأ سيرته من أجمل السير، قصة إسلامه من أجمل القصص. أنا أتمنى أن عندي وقت أو شيء نافلة من الوقت قصيت عليكم قصته، الإنسان يرى كيف بأن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، وكان من خيار الناس الجاهلية كرما وشجاعة وبرا بوالده. فلذلك مثل هؤلاء المعادن النفيسة كزيد رضي الله عنه لما وصلت له دعوة الإسلام أيضا كان في الإسلام عظيما وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أدركته المنية قبل أن يكون له شأن في الإسلام، مات وهو في طريق عودته، أيام جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق مات، لكن لو بقي مثل هؤلاء الله أعلم لحكمة لكان لهم شأن أيضا، بل شأنه من أول أيام إسلامه في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني يا رسول الله أعطني مجموعة من رجالك، وطلب عدد لا أغير بهم على الروم، إحنا نشوف من الشجاعة والإقدام، توه عمره في الإسلام أيام، ساعات مع النبي عليه وسلم ويطلب أن يصل إلى بلاد الروم ويخترقها. شجاعة وبطولة. وخياركم الجاهلية خياركم الإسلام. إذا النبي عليه وسلم أيضا تعامل معه إنه سيد في قومه وكان سيدهم وكبيرهم، رمى عليه الوسادة، قال اتكئ واجلس، وجعله أراد أن يجلس في صدر المجلس، وأبى رضي الله عنه وأن يجلس إلا بإلحاح من النبي عليه وسلم جلس، لأنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا شك أنه أولى. لكن هذا الموقف منه ومن المعلم صلى الله عليه وسلم المربي تعلمنا هذه القاعدة، وهو إنزال الناس منازلهم. فبعض الناس يقول لا أنا كل الناس عندي سواء، لا ما هو صحيح، خطأ. يعني ينبغي ترعى هذا الجانب. يجيك واحد مثلا مسؤول كبير، صاحب جاه، أمير في قومه في بلده، هذا لابد أن تعامله نوع من الكرامة والشجاعة واللين في القول، أقول له قولا لينا، تأكيد على أن العلية القوم والملأ يحتاجون إلى تعامل خاص، وهذا مقرر في دين الله. بعض الناس لا، جاف، لا يعرف يتعامل مع الناس ولا يعرف ينزل الناس منازلهم، كلهم عندهم سواسية في التعامل. نعم، من حيث المحبة هم سواسية، من حيث الدعوة هم سواسية، من حيث الصدق هم سواسية، ولكن إعطاه ما يستحق هم ليسوا سواسية. البشر فيهم الشريف وفيهم الوضيع، فيهم الأمير وفيهم نقول من العامة ومن الرعية، وهم يعرفون ذلك، ونعيش نحن على هذا. في كل مجتمع من المجتمعات في هذا التقسيم، في الغني وفي البقير. فأنا على ضوء هذا الواقع الذي هو عند الناس ليس عندي، ينبغي أن أراعي هذا الواقع بس، وإلا لا يفهم منها أن يقع الإنسان في النفاق أو يقع في المراءاة أو هذا هو، أو في المداهنة، هذا هو المنهي عنه. إنما المدارات إنزال الناس منازلهم وفق الضوابط الشرعية أمر مطلوب. لعلي يقف هنا، انتهى الوقت الساعة 7 ولا لا؟ نقف إلى هنا حتى أيضا بعد ندرك الصلاة إن شاء الله، ونتكلم في الأسبوع القادم وفي الأسابيع القادمة إن شاء الله على عن الحسبة لغة واصطلاحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.